ليعلمهم شدة أو يعني أثر صفة الرحمة. فيقول يعني من عندما رأوا امرأة من السبي تبحث في السبي في الصبيان حتى تأخذ صبيا فتوثقه وترضعه، فيقول أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا. فقال الله أرحم بعباده من هذه ولدها. وكذلك يبين لهم صلى الله عليه وسلم آثار صفة الرحمة، فيقول مشاهد أنت تشاهدها أماما يدفعنا إلى التفكر فيها. إنه تبص تلاقي كده الدابة ترفع حافرها إيه عن ولدها، يقول إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها رحمة في الأرض فبها تتراحم الخلائق، بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها وخافت أن تصيبه. منظر قد يراه كل أحد، لكن الحديث يرشدك إلى أن إيه أن تتفكر. فعند ذلك لابد وأن تحمد الله على كمال أسمائه وصفاته وجماله وعظمته، ثم تفكر في النعم. التفكر في النعم، لماذا لا يكون الإنسان مستحضرا الحمد؟ لأنه مستشعر أنها مستمرة مستديمة. متى يحصل له شعور بذلك؟ إذا رأى من فقدها أو إذا هو فقدها بالأولى. ساعة ما يحصل لك مرض، أنت من أهم أسباب أن منافع هذا المرض أن تنظر إلى وقت الراحة والعافية، وأنك يعني علمت كيف كنت في ضيق أثناء الألم من المرض. كذا الأنواع البلاء المؤلمة للإنسان عندما تحصل للإنسان ليتذكر عند حصول النعم كيف إذا زالت هذه النعمة منه. فأحمد الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى التذكر الأحوال التي كنت فيها في شدة، كما قال الملك الذي أرسل إلى الثلاثة الأعمى والأكمه الأعمى والأبرص والأقرع، فيقول ألم تكن أبرص يقدرك الناس، ألم تكن أعمى، ألم تكن كذا. فكل منهم كان رده فعله مختلف. الأعمى فقال نعم لقد كنت أعمى قد كنت فقيرة. فحصول هذه البلايا سبب لأن يتذكر الإنسان وأحواله فيها فيشكر نعمة الله عز وجل، ثم هي منة من الله عز وجل. نسأل الله يجعلنا من الحامدين الشاكرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. تسبيح ماله؟ تسبيح يقعد. أقول لك طريقة يسيرة في التسبيح، اقعد بص في إيدك شوف الخطوط دي وشوف مين اللي عملها، انت عملتها شوف عاملة ازاي. هتقول ايه؟ قول سبحان الله. مش كده؟ هتقول والله سبحان الله، انت دي ايه دي يا معمولة مالهاش نظير في الدنيا، ومع انها كلها شبه بعضها كده هو، ولكن كل واحد له ايه له بتاعه وله خطوط مختلفة. وتخيل انواع الخطوط دي عاملة ازاي. في خطوط عريضة كده تخينة مش كده 18 يقولوا عليها مش كده، وفي خطوط مقطعها صح. كل تخيل ان كل دي لها دراسات وانواع من الخطوط، في حاجات في في في في, في تحت الايد كده مش كده، وتلاقي حاجات كانها مشققه في الجنب كده وخطوط مقطعها بالعرض مش كده. ده كل ده في الطبقه السطحيه من الجلد. هتقولوا ايه؟ سبحان الله. وكل حته في خطوط بالطول اهي شايفها، دي كلها انت مولود بيها، مش انها متعور، دي كلها دي مش تعوير، دي كلها انت اتولدت بيها بهذه الطريقه العجيبه. وكل منها الخطوط اللي بين العقل دي لها دراسات عليها وشكلها واختلافاتها بين الناس، جزء من البصمه. عشان كده بيعملوا في فيش التشبيه يقول لك كف كله، لان الحتت دي مختلفه عن البشر في بعضهم من بعض. وبعدين لو فكرت في ما تحت ذلك من الانسجه ومن الخلايا اللي عماله تلف وتجيب الاكسجين والغذاء ورايحه جايه دلوقتي، انت لو اي حتة تعورت فيها هينزل دم، لان في اوعية دموية جواها مش كده، وفي احساس بيوجعك، اعصاب وصل لها، والاعصاب دي حية، لو الدم ما وصلهاش هتموت. ومتصلة بايه؟ بيتصل بالرفيع، رفيع ده كل سنتيمتر، لا كل مليمتر قد شكة الدبوس. انت لو شكة الدبوس بيوجعك مش كده، لو ما وجعكش يبقى الحتة دي فيها مشكلة، مش متصلة بالمخ. بتقول هنا في وجع، في اعصاب عجيبة، في اعصاب بتخليك تاكلك مش كده، تنقلك الشعور بالاكلام، وفي اعصاب تنقلك الشعور بالالم صح. مش في حد يقولك بياكلني ولا بيوجعني، بياكلني ولا بيوجعني مش كده. وفي حاجات تلاقيه شعور بالايه، بالحرارة مش كده، والبرودة. شوف كام في الملي متر المربع الواحد، واقل من ذلك، ان شكة الدبوس اقل من الملي متر مش كده. تبص كده تلاقي ان دي فيها اعصاب للحرارة، واعصاب للبرودة والسخونة، واعصاب للألم، واعصاب للحكة، واعصاب لجميع انواع اللمس نفسه. تقول ان في حاجة بتعدي هنا غير الألم، الإحساس، المس، غير الايه. تخيل ان كل واحدة لها مسار ولها مركز، وطلع بعد كده المخ تقول ايه سبحان الله. وبص في كل حاجة، اقعد بص في الخشبة دي، في يوم من الايام دي كانت شجرة مش كده، وفي يوم من الايام كانت قبل ما تبقى شجرة كانت ايه، بذرة، وبذرة فضلت نزل عليها المطر. المطر ده جاي منين؟ من اقاصي، ما عرفش الله اعلم. البتاع اللي دي اللي شايفينها بتاع السودة دي كان عبارة عن جزء كان طالع من الحتة دي واتقطعت بعد كده وبقى عطت الشكل ده، وجاء المطر بتاعها ده كان نازل من اي حتة، والشجرة دي كانت نابتة في اي مكان من الارض. يعرف حد ذلك؟ ولا حد بيفكر فيها، الله عز وجل اعلم، احاط علما بذلك، نقول سبحان الله. فحاول تفكر وانت تقول الاذكار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كده خلاص باظت الحكايه. يبقى سبحان الله بهذه الطريقه ما بقتش ايه، ما بقتش اللي احنا اللي هي اتغير مننا. ماشي بقى، الله اكبر، الله المستعان. نقعد نفكر في التكبير في صغر حجم الانسان، وكل ما يطلع شويه يوم يدرك مدى ايه، مدى صغره، ويدرك مدى يعني اتساع الكون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وبين ان الانسان طبعا ده يعني الناس بيقولوا يعني بتوع الفلك والبتاع ده، ان عدد النجوم في السماء اكتر من عدد حبات الرمل اللي موجودة في كل صحارى العالم وغابات العالم. واللي احنا شايفينه بيقولوا ده اللي احنا شايفينه، 99% من الكون مظلم، 1% من الكون هو المضيء. يعني الاعداد الهائلة دي، واحنا احنا محرومين في الحقيقة، محرومين من احنا نفكر ولا نعيش احنا عايشين قدام الهيصة اللي احنا فيها دي. لكن لو حد مثلا طلع في يوم كده يبص في السماء ويتخض من منظر النجوم، يتخض فعلا، لان النجوم ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه، حسير، عاجز. فالانسان ما يفكر كده ويشوف نفسه صغير قد ايه، وفي الزمان وفي المكان، فيقول الله اكبر، ويفكر ان السماوات دي كلها اللي احنا شايفينها دي السماء الاولى فقط، والسماء الثانيه اوسع منها واكبر منها، والى السماء السابعه، وبعد ذلك السماوات السبع والارضين السبع، الى جانب الكرسي كحلقه في فلاه، والكرسي الى جانب العرش كحلقه في فلاه، والله عز وجل اكبر سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل اكبر في كل شيء ومن كل شيء، ولا بد ان يكون في قلبك اكبر من كل شيء، الله المستعان. يقول لماذا انا اتوقف في مساله خلو العرش او عدمه عند نزول الرب تبارك وتعالى، خاصه انها من صفات الافعال. ايه المسائل الحادثه اللي هي بسبب علم الايه، الكلام اللي احنا كنا فيه احسن مش كده، احنا اللي احنا كنا فيه في التسبيح والتكبير اعظم بكثير من هذا الكلام. لكن هقول لك اجابة وخلاص. ليه بنقول ان ربنا ينزل ولا يخلو منه العرش؟ لان احنا ما عندناش دليل ينفي صفة الاستواء عندما يكون هناك نزول. احنا بنقول استواء يليق بجلاله ونزول يليق بعظمته وجلاله يعني. فاحنا ما بنقولش ان النزول ينافي ليه الاستواء، احنا مش عارفين الكيفية. فاحنا بنثبت ما اثبته ولا ننفي ما لم ينفه. فربنا أثبت الاستواء على العرش، هل أثبت إن هو لما ينزل يستوي يترك الاستواء؟ لا. يبقى عشان كده قلنا ينزل، وإيه كلمة لا يخلو منه العرش مش معناها إن هو العرش يحتويه، يخلو منه افتكرها إنها زي الإزازة اللي جواها حاجة، لا، بمعنى أن صفة الاستواء على العرش لم تزل مستمرة قائمة بالله. أدي معنى ينزل ولا يخلو منه العرش، لا يعني لا يخلو العرش عن صفة الاستواء، أن العرش قد استوى ربنا عليه. وده يوافق ما اكتشف في العلم الحديث من أن النزول، أن الليل مختلف في مكان إيه عن مكان، فلا مانع من النزول لا ينافي الإيه الاستواء، لأن إحنا هنا بالنهار، إحنا بدأتي بالليل، أو في وقت حتة تانية في العالم أن هو تلت الليل الأخير، مش كده؟ نزل ربنا سبحانه وتعالى إليهم فيه، وهو عز وجل صعد على عرشه بالنسبة لقوم آخرين. يبقى استواء لا ينافي ليه النزول، ونزول لا ينافي الاستواء، عشان كده قلنا ينزل ولا يخلو من العرش.